أنها لصاحب البيت لصاحب المكان، فإن كانت مملوكة فهي لصاحب المكان. لمالكها، لمالك المكان، لأن يده ثابتة عليها. نعم. إلا إن قال المالك أو مالك الموضع ليست بملك لي، هي ليست لي، ده رجل أتى بها ووضعها هنا كأمانة وذهب، فهي ليست لي. إذا قال بذلك هذا أمر آخر، لكن هي إن وجدها في موضع مملوك فهي لمالك هذا الموضع. وإن وجدها في موضع مباح فلا يخلو إما أن يكون حيوانا أو غير حيوان، فإن كان غير حيوان نظرنا، فإن كانت يسيرة كالدرهم والدرهمين حيث يعلم أن صاحبها لو علم أنها ضاعت لا يطلبها، كقلم رصاص مثلا أو قلم جاف أو حبر لا يعني ثمنه قليل ليس غالي الثمن، نعم لم لو غلب على ظني أن صاحبها لا يطلبها كالتمر مثلا أو الزبيبة، فإنه لا يجب عليه التعريف، بل له أن يأخذها ويستفيد منها. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي هو وأمي فوجد تمرة فنفضها فوضعها عند على فمي ليأكلها، فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. كلنا في الاستوديو وأنا في الدرس. نعم. لا أكلتها فتركها النبي خشية أن تكون من الصدقة. قلنا أنا في الاستوديو، هو عارف الدكتور أيمن بس عشان معاه السيارة هو. قال عفوا دقيقة. يا دكتور أنا في الدرس ينتفع بها. وروي عن عمر وهذه مهم جدا أن رجلا جاء يعرف زبيبة فقال له إن من الورع ما يمقته الله جل في علاه. يبقى عندنا حتى سنقف عندها سامحوني الحلقة الآن، هو أن اليسير الذي لا يتهافت عليه الناس لا ينزل منزلة اللقطة، يعني لا يجب تعريفه، وإن كان واجب في المذهب أن الكل يجب تعريفه، وهذا تفصيله يأتي بعد الحلقة الآن إن شاء الله، فسامحوني سامحونا ذلك بعد الحلقة إن شاء الله. والمخرج الآن بيكلمني بيقول لي قل لهم أيضا يسامحوني أنا انقطعت عنهم الدرس. ادعوا له وادعوا للمصور الأستاذ محمد فريد، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الله العظيم يسعدنا سعادة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، أتم الله علينا وعليكم النعمة. قلنا بأن اليسير من اللقطة بأنه لا يجب التعريف، لا يجب التعريف، ومن عرف اليسير فقد تنطع، ومن تنطع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وكان آخر ما تكلمنا به قبل الحلقة بأن عمر بن الخطاب رأى رجلا يعرف زبيبة، يعني زبيبة وقعت في الأرض أقل من تمرة، فبيعرفها هل دي لمن، يعني هل الورع يصل إلى ذلك؟ فقال له عمر بن الخطاب إن من الورع ما يمقته الله جل في علاه، يعني هذا تنطع وليس بورع. وإن كانت اللقطة كثيرة بحيث يغلب على الظن أن صاحبها لابد أن يبحث عنها كالذهب والفضة وأيضا كالجواهر، فإن وجدها في غير الحرم، وهنا في قوله فإن وجدها في غير الحرم لأن الحرم له أحكام خاصة به، فإن وجدها في غير الحرم التقطها. هنا جاز له الالتقاط للتملك، وهذه المسألة فيها نظر أيضا، لأن الحق هنا سيبحث فيه، عليكم السلام وبركاته، سيبحث فيه هل يجب أم أنه يعني هل هو يجب أم أنه يستحب، هل يجب أم يستحب. جاز التقاطها للتملك لما روي عن زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني اعرف عفاصها ووكاءها لأنك ستعرفها، فإن جاءك الطالب فوصفها بنفس الوصف فهي له، وهي لصاحبها، وإلا بعد عام هي لك. لكن لابد أن تفهم أن بعد عام هي لك بالانتفاع لا للامتلاك، لأن لو جاء صاحبها بعد السنة بعد سنتين وعلمت أنه صاحبها وغلب على ظنك أنها له، وجب عليك أن تعطيها إياها، ولو كنت قد استخدمتها فعليك بقيمتها له. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال خذها فهي إنما فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن لم تلتقطها أنت التقطها أخوك، وإن تركتها وتركها أخوك فهي للذئب. وهل يأسم الصاحب هنا إن تركها أو لا يأسم؟ هذا بحث سيأتي الكلام فيه إن شاء الله على أنه هل يجوز الالتقاط أم يجب الالتقاط للمحافظة. على أموال الغيظ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني هي الأصل ترد الماء وتأكل الشجر، دعا حتى يجيء صاحبها فيأخذها. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على مذهب عليه العلماء على أن ضالة الغنم تأخذها للناس تهلك، الذئب يهلكها، أما الإبل تستطيع الصبر وعلى العطش وعلى الجوع. وأيضا بأن الإبل تدافع عن نفسها. رأيت الفرق؟ رأيت الفرق؟ كان زمننا الآن مع السحلفاء هناك. وروى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله أفتني في اللقطة، فقال ما وجدته في طريق ميتاء، يعني طريق مأتي، طريق ميتاء يعني طريق مسلوك، كثير من الناس يذهبون ويجيئون فيه. نعم. حديث أخرجه النسائي وأبو داود والبيهقي في الكبرى أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدته في طريق ميتاء أو قرية عامرة فعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا فهي لك، وما وجدته في طريق غير ميتاء يعني غير مسلوك أو قرية غير عامرة ففيها وفي الركاز الخمس، ففيها وفي الركاز ضمن الجاهلية، ففيها وفي الركاز الخمس لما عملها معاملة النقطة. والميتاء كما قال العلماء هو الطريق العامرة العامر المسلوك. ويجوز أن يلتقطها للحفظ على صاحبها، قال يجوز ما قال واجب، وهذه المسألة كما قلت فيها بحث، لأن بعض العلماء يقول لو غلب على ظني أنها ستهلك أو سيبددها أحد وجب عليه أن يلتقطها، لكن إن لم يغلب على ظني أنها ستهلك أو تفنى فهي من الجواز، بل يمكن أن يقال من الاستحباب أن يلتقطها وينسوي أن يحافظ لها أن يحافظ صاحبها عليها. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا على اللقطة في غير الحرم، طب إن كانت في الحرم وإن وجدها في الحرم لم يجوز له التقاطها للتملك؟ ومن الناس من قال يجوز التقاطها للتملك، وهذا قال به بعض أصحاب الشافعية، بعض أصحابنا قال ذلك وحكاه ابن الصباغ عن مالك وأبي حنيفة. الحق هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، والمنشد المعرف. يبقى عندنا في هذه المسألة قولان لم يجز التقاطها ما دامت في الحرم، والثاني يجوز التقاطها للتعريف، يجوز التقاطها للتعريف، والمعتمد أنه لا يجوز التقاطها من مكة، يعني لو ورد اللقطة يسيبها ويمشي أو لا يترك. هذا نفعله صراحة، هذا انا افعله، وجدت اكثر من امر تركته ومشيت. لقوله جل وعلا الم يروا انا جعلنا حرما امنا، طبعا لانه لو كان فقيها ويعلم انه يكون امنا بذلك سيرجع اليها، ويرجع اليها في المكان الذي يعني اغلى اظن انا ضاعت منه. هذا الخطاب وما وصف الله بالأمن لا يجوز أن يضيع فيه مال الغيص. وقد جاء في سنة أبي داود بل هو في مسلم لا تحل لقطة الحج، لا تحل لقطة الحج. لا تحل لقطة الحج، هذا عام، هذا عام، فسواء كان المنشد أو الغير منشد. والحديث يؤول أنه إما أن ينشد لصاحبها أو يتركها لمن ينشدها من أهل الحرم. فإذا قلنا يلتقطها وينشد، إذا قلنا بذلك إذا وجب عليه أن يمكث في الحرم حتى يأتي صاحبها، وهذا شاق جدا. والمخرج من ذلك أنه يكون مع يعطيها للمختصين في هذا الباب في الحرم، يعطيها للمختصين في الحرم. نعم، هذا بالنسبة لمسائل اللقطة، وإن شاء الله الأمر على خير في هذا الباب. نحن على قرب الانتهاء بفضل الله تعالى من كتاب المعاملات كلية. فرع، وإن وجد شيئا من ضرب الجاهلية في طريق المسلوك عامر أو قرية عامرة فهو لقطة، يبقى حتى لو وجده لأنه غير مدفون، والركاز يكون مدفونا، دفن الجاهلية هذا ليس دفن الجاهلية. فإن وجد من ضرب الجاهلية لكنه في طريق المسلوك عامر يسلكه الناس أو طريق أو قرية عاملة فهو لقطة. فإن وجده في موات أو في قرية خربة كانت عامرة للجاهلية فهو ركاز، فهو ركاز. فإن كان مسلوكا فهو لقطة، وإلا فهو ركاز، لقول ما كان منها في طريقة في طريق ميتاء، ميتاء يعني مسلوك، فعرفها حولا كاملا، وهذه أحكام اللقطة أن يعرفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، وما كان منها في خراب ففيها. وفي الركاز الخمس، وركاز كما قلنا هو دفن الجاهلية. نقف عند هذه المسألة وندخل معلش أنا في السيارة الآن، ندخل في السنن وبعد ذلك ننتقل إلى أصول الفقه إن شاء الله بعدها، وبعد ذلك العقيدة أو العقيدة وهي عقيدة القاضي أبي يعلى والأصول بعدها إن شاء الله. لو في أي سؤال تفضل. هل الأولى في الأماكن العامرة غير مكة إن ترك اللقطة أم لا؟ لا، الأولى أن يأخذها، الأولى أن يأخذها، ما في صعوبة التعريف. حضرتك ممكن تجعل المسألة على يعني بأوراق على يعني على الأماكن التي يغلب على الظن أنه عندما ضاعت منه أنه سيأتي يعني يبحث عنها. ليس بعيدا. طيب سؤال تاجر العقار يقول هل إن وجد نقودا في البحر حصر عنها الجزر وليست أثرية ولا كثيرة تعد لقطة أم ركاز؟ والله هذا يرجع بقى إلى البحر اللي استخرجت منه. لو كان هذا بحر الميت كما يقولون أساس أثر عاد وثمود هذا أمر آخر، لكن هذا إذا كان نقود في البحر يعني حصر على البحر فهي لقطة، هي لقطة. الجاهلية ما كان عندهم سفن يعني، حتى نقول ماذا عند مزيد دفن الجاهلية ما كان عندهم سفن، السفن هذه عرفت حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بها أنهم كان ملوك على الأسر على الأسرة. لا ما كان. تعرف على نفس شط البحر، نفس شط البحر الذي ورد فيها النقود يعرف عليه. طيب احنا عندنا السنن، نبدأ بسنن ابن ماجه، ولله الحمد والمنة سنبدأ كتابا جديدا من سنن ابن ماجه، مثالي أمس سلفي منتهينا من كتاب اللباس، ما أدري هل جمعته أم لا، أعتقد جمعة أمس. جيد. لا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأدب باب بر الوالدين.